ولا يحرم على المحرم أن يقتل محرم الأكل في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. واختار الإمام أحمد هذا القول رحمه الله وانتزعه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه لما سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم، وبين جزاء الصيد فيه وقال وفيه شات، قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأخذ العلماء وهو مذهب طائفة من العلماء أن تحريم الصيد مبني على حل الأكل، وبناء على ذلك الذي لا يحل أكله لو قتله المحرم لا يلزم بضمانه. هذه فائدة الخلاف. ومن هنا لو أنه كان محرم الأكل ولم يعدو أو لم يكن من العاديات وقتله فليس فيه جزاء على المذهب، وفيه جزاء على من منع من قتله وهو القول الثاني. ومثلا في بعض هو أصل الحيوان منه ما يعدو على الإنسان، الحيوان محرم الأكل منه ما يعدو ويؤذي ويغلب على وإذا عدى على الإنسان ربما قتله كالأسد والنمر والفهد ونحوها من العاديات. ومنها ما لا يضر ولا يعدو على الإنسان ولا يؤذيه مثل الخنافس ونحوها والجرذان والديدان والصراصير، هذه لا تؤذي الإنسان. فبعض العلماء بالنسبة للذي الأصل فيه الأذى قال الجمهور أنه يجوز للمحرم، طبعا في خلاف الذي أصله الأذى كالأسد والنمر، هل نقول هذا في أصل المسألة أنه يجوز لك قتله ولو لم يعد عليك؟ لو أنك في برية وفي صحراء ورأيت أسدا ورآك، وفي هذه الحالة هل ننتظر في حكم الشرع أن ترى منه بوادر الإقبال عليك فتقتله، أم يجوز لك قتله ولو لم يتعرض لك؟ الصحيح أنه إذا غلب على الظن إذا كان من العاديات يجوز له قتله، وهذا يستثنى مما أمر الشرع بقتله كالحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور، هذه ما تنتظر عادة وما عادت تقتلها مباشرة. لكن الكلام في العاديات التي يمر عليها الإنسان في الصحراء أو مثلا يمر في الطريق وهي في حالها وهو في حاله، هل يجوز له قتلها ولو لم ير منها بوادر العدو؟ مذهب طائفة من العلماء أنه يجوز له قتلها، بل نص بعض العلماء على أنه يستحب له قتلها لأنه لا يأمن الضرر منها وقد تأخذه على غرة، ومن هنا قالوا يجوز له القتل. بناء على هذا يقتل ولا شيء عليه سواء عدت أو لم تعد، هذا النوع الذي يغلب على الظن في من حيث هو الأصل فيه العدو. وهكذا ألحقوا بها الجوارح التي تؤذي الإنسان خاصة إذا كان منفردا في الصحراء كالنسر والعقاب ونحوها، هذه والباشق هذه والشواهين هذه تعد على الإنسان. ومنهم من خص الحكم بالخمس الفواسق وقال ما حرم الشرع أكله من العاديات لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى على الإنسان، والأول أظهر. نعم. ولا الصائل الصائل الذي يصول عليك وهذا لا إشكال فيه، والصائل هنا يشمل العاديات سواء كانت مما أمر بقتله، يعني لو صال عليك هجم عليك كلب عقور تقتله أصلا هو هجم أو لم يهجم تقتله. الخمس الفواسق التي ورد فيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور. فالغراب الأبقع، وهذا قيل بعمومه قيل بخصوصه، والذين يقولون بالعموم سيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة تفصيلا. الغراب الأبقع هو من أخبث أنواع الغراب، قيل المراد به الذي يفسد الزرع، وقيل العادي، والعادي هذا نوع من الغربان إذا خلى الإنسان في الصحراء يهجم عليه فيؤذيه ويبدأ برأسه حتى يقضي عليه، ومعروف هذا نوع من الغراب عادية ومؤذية. فهذا إن قيل بالتخصيص حكم بالتخصيص، وظاهر الرواية الغراب الأبقع تقتضي التخصيص على تقتضي التقييد على القول بحمل المطلق على المقيد. هذه الخمس تقتل في الحل والحرم. ولذلك ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى وأنه نزل عليه القرآن ولم تنشف شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الذي نزل عليه، وقال وأنا أتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل يحفظه. قال فتحركت حية فقتلتها، فأصبح هذا القتل إذا قلنا أنه في أيام التشريق فأصبح التحريم من جهة المكان لأنه داخل حدود الحرم، ولا يحل لا للمحرم ولا لغير المحرم أن يقتل داخل حدود الحرم. وإن قلنا إنه في يوم التروية بناء أنه كان فأصبح في حال الإحرام وفي حال الحرم، فاجتمعت الحرمتان حرمة العبادة وحرمة المكان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فدل على جواز المبادرة بقتل الخمس الفواسق دون تأخر ودون انتظار. إلا أن السنة استثنت الحيات في المدينة، لأنه ثبت في الصحيح حديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه جلس في بيته يصلي الضحى فدخل عليه رجل من أصحابه قال فجلست أنتظر صلاته أي أن يقضي صلاته، قال فتحرك شيء في الدار فقمت إلى سلاحي، يعني أمسكت بالسلاح لأنه غالب إذا تحرك شيء أنه يكون حيا، أو فأشار إلي أبو سعيد أن ألزم مكانك، فانتظرت حتى إذا قضى قال لي أترى ذلك البيت، فأشار إلى بيت من دور الأنصار قلت نعم، قال إنه كان فيه غلام حديث عهد بعرس وإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهله فأذن له، فلما أتى إلى البيت رأى امرأته واقفة على باب الدار، وهذا من أصعب ما يكون عند العرب أن المرأة إذا وقفت على باب الدار فأكيد أنه أمر منكر أو أمر، فأهوى إلى سلاح يريد أن يقتلها، فقالت له انتظر حتى لا تفعل حتى تدخل وترى ما بداخل الدار، فلما دخل فإذا به بحية فأخذ سلاحه وقتلها، فلم يدر أيهما مات أولا هل هو أو الحية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فآذنوه ثلاثا. من العلماء من قال إن هذا خاص بحيات المدينة دون غيرها، وهذا هو ظاهر الحديث لأن حديث القتل الحي عام، وظاهر حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه أن الحية بمكة لا تستأذن وأنها تقتل في الحل والحرم، لأنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذا القول أظهر في السنة. ومن العلماء من قال إنه حكم عام شامل للمدينة وغيرها، والذي يظهر الأول، والاحتياط طيب إذا احتاط الإنسان لأنه قد يكون من إخواننا من الجن وحينئذ يستأذن ثلاثا، قيل ثلاث مرات، قال فإذا رأيتموه الرابعة فاقتلوه فإنما هو الشيطان، وقيل ثلاثة أيام، لكن الاستئذان إذا انصرف، أما لو أنه استأذنه ولا زال يحاول العدو فإنه يقتله ولا يقتلها، إذا الحية بقيت تتلظى وتريد أن تؤذي مع الاستئذان فإنها تقتل كما نص عليه طائفة من العلماء رحمهم الله. نعم، لأن هذا داخل في حكم الصائل، فالصائل الذي يصول على الإنسان يجوز له قتله سواء كان من الصيد أو غيره، فلو أنه صال عليه حيوان بري من الصيد مثلا هاج عليه وأراد أن يقتله كالثور، الثور الجبلي هاج عليه وأراد أن يقتله فقتله المحرم، قتله خوفا على نفسه، أو رآه مندفعا على صبي لو لم يقتله قتل الصبي جاز له قتله، فالصائل عليه أو على كل نفس ذات حرمة، يعني كأهله وحشمه وزوجه فيجوز له قتله. قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة. فهذا أصل عند العلماء أن الصائل يجوز دفعه، يدفع بالأخف فالأخف. فإذا كان لا يمكن، مراد المصنف هنا أنه لا يمكن دفع شره إلا بقتله، أما لو أمكن دفع شره بضربه على رجله بعقره أو يضربه على رأسه ضربة تفقده وعيه كما إذا كان آدميا أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له القتل، لأنه لا يجوز الانتقال إلى الأعنى ما دام أنه يمكنه ما هو أدنى منه، لأن الأصل التحريم. فلا يجوز له قتل الصائد إلا إذا تعذر عليه دفع شره إلا بالقتل، فحينئذ يقتله ولا ضمان عليه. هذا بالنسبة للصائل وله أحكام سيأتي إن شاء الله بيانها. إذا صالت البهيمة حتى لو الآدمي صال على الإنسان ذهبت حرمته، لأنه حينما صال تعدى حدود الله عز وجل، وحينئذ سقطت صيانة الشرع له، فأجاز الشرع للمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه. فإذا صال عليه ظلما وعدوانا فإنه من حقه أن يدفع على نفسه.